صعوبة الأمر ودعوة الإيمان وبيان مصير الإنسان من آية 16-25 في هذا التفسير الموضوعي الميسر لهذه السورة الكريمة سورة الانشقاق. الإنسان مقبل على أهوال وراكب للصعاب من آية 16-19، فلماذا لا يؤمن بالله ويخضع ساجدا من آية 20-21، والمكذبون معذبون والصالحون منعمون آية 22-25. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فلا أقسم بالشفق، لا زائدة للتوكيد، يعني أقسم بالشفق، الحمرة في الأفق التي تظهر بعد غروب الشمس تسمى شفقا. والليل وما وسق، يعني وأقسم بالليل وما وسق، يعني وما جمع ما دخل عليه من الدواب والحشرات والهوام. الليل وما وسق جمع، وقيل الليل وما وسق جمع النجوم وغيرها، والليل وكل ما وسق وكل ما جمع. والقمر إذا اتسق، أي وأقسم بالقمر إذا اتسق، إذا اجتمع واكتمل وتم نور اتسق. وهذا يكون في الليالي البيض يوم 13-14-15 في ليلتها. وجواب القسم فلا أقسم بالشفق ولا يوم أسق القمر إذا اتسق، ماذا سيحدث؟ ماذا ما الجواب؟ لتركبن طبقا عن طبقا، لتلاقن حالا بعد حال وشدة بعد شدة. لتلاقن أيها الناس حالا بعد حال، نطفة، علقة، مضغة، نفخ في الروح، الموت، بعث، نشور، ثم حياة وما بعدها من أحوال يوم القيامة، طبقا عن طبق، حال بعد حال وشدة بعد شدة وهول بعد هول وموقف بعد موقف. وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا يؤمن بالله ويخضع ساجدا؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. إذا كان الأمر كذلك ويقسم الله عليه الإنسان ملاقي ربه وسيحاسب على أعماله، فما لهم لا يؤمنون، أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ولا يخضعون لله إعظاما وإكراما واحتراما. المكذبون معذبون والصالحون منعمون. يا أخواني، يقول الله سبحانه وتعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. بل الذين كفروا يكذبون بالبعث وبما جاءهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم، فالتكذيب طابعهم وطبعهم الأصيل الذي لا يتركونه، والله أعلم بما يوعون، بما يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وعمل السوء، أو بما يوعون ما يكنون في صدورهم من نية خبيثة وكفر وفسوق، الله أعلم بما يوعون. ويترك الحديث عنهم ويتجه بالخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بعذاب مؤلم موجع ينتظرهم. طبعا كلمة بشرهم منتظرة تكون بخير، وهذا أشد له في التعذيب النفسي، يستهزئ به، خذوا بقى البشرة، بشراكم عذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. نعوذ بالله من حال أهل النار. ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.